الزهراني وقاله ابن هشام قال حدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب قال قال لي ابو قلابه حدثنا مالك بن الحويرث ابو سليمان رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابه متقاربون واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب لي فلما اردنا الاقبال من عنده قال لنا اذا حضرت الصلاه فاذنا ثم اقيما ولي امكما اكبركما. إذا كان ثلاثة من يومهم فرحهم هنا إثنان فأذنا ثم أقيما ثم اليوم أقوى فرحهم ولو كان في ما يشتق أن يكونوا ثلاثة لا يشتق أن جماعة فلما أود أن أتفاجع من وجوه. نعم رفيقة ولا رفيقة وقال ايش خلاص رفيق يعني في مسلم رفيقا في البخاري رفيقا رفيقا الرفيق هو المتقارب يعني رفيق يوم التعريف والسلام رفيق يعني رفيق القلب ويجب من الفقه الرحمه رفيق يعني رحيم رفيق يعني يرفق ولا يعجب كلها من صلاة عليه السلام. نعرف سبب إذا تساو إلى تساو في القراءة في السنة في الهجرة في السن مقدم الأمر. أما إذا كان أكبر جاهل القراءة أو جاهل السنة ما يقدم. ولهذا قدموا عمر بن سلمة وهو ابن سبع سنين قدموه لما كان يتوقع الأطفال ويحفظ وجدوا أكثرهم القرآن وقدمهم بسبع سنين قدموا على شيوخ كبار خلفه. نعم. حدثنا أبو سعيد بن الأشد قال حدثنا حفص يعني بن غياب قال حدثنا قارب الحداء بهذا الإسناد وزاد قال الحداء وكنا متقاربين في القراءة. حدثنا أبو الطاهر وحمرة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يخرج من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم عند الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وقعتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم لعن لحيان ورهلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا هو قلوس النواجر يدعو المؤمنين ويدعو على الكافرين يكون هذا في بعض الصلاة الفجر قال ما قلت مع الله من هذا البركة الأخيرة وبعد صلاة المغرب أيضا في الأغلب وكأيضا في جميع الصلاة ظهر العصر بعد العشاء كما سيأتي وفي دليل على أن كان يدعو المؤمنين ويلعن الكفار وفي لا ضع كبير على الكفار يشتد أعداءه ولو كفار اللهم على فلان وفلان وفلان ويدعو المؤمنين وفي أن الذي ترك ذلك فدل على أن قلت النوادر ليس دائما وإنما يدعو في وقت ثم يدعو. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كشني يوسف ولم يذكر ما بعده. نعم. قال عن الشخص معين وفلان وفلان وفلان ويجعل الشخص معين نعم الله بدا يتعجب له الاثام سواء قبائل يتعجب له الاثام او صيام او اشخاص شبه الربيع او ما في حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان ابا هريره رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعه في صلاه شهرا اذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمه بن هشام اللهم نجي اياش بن ابي ربيعه اللهم نجي المحرم أجيل من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كثيري يوسف. نعم في هذا القرص شهر واقع وزائد. نعم قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء اذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل ان يسجد اللهم نجع اياس بن ابي ربيعه ثم ذكر بمثل حديث الاوزاعي الى قوله كحيني يوسف ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول والله لاقربن بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريره رضي الله عنه يقنط في الظهر والعشاء الاخره وصلاه الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر معونه 30 صباحا يدعو على يعل وذكوان ولحيان ورقيه عصت الله ورسوله. قال انس انزل الله عز وجل بالذين قتلوا ببئر معونه قرانا قراناه حتى نسخ بعد الا بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. نعم تعالى هم 30 الصبح مصيبه عظيمه قراء وقتلوا جماعه من القراء. نعم وحدثني عمرو بن ناقل وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قلت لانس رضي الله عنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. وحدثني عبيد الله بن معاذ بن عنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلد عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بجز بن عسد قال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا أنس بن سيرين قال أنبأنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع قال قلت وإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه وقال لهم القراء. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت انس رضي الله عنه يقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سريه ما وجد على 70 الذين اصيبوا يوم بئر معونه كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: الإتلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال: فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان من شهاب يقرأها للذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا التفصيل والحادثة والواقع فيها فوائد عظيمة. قوله قفل قفل قادان قفل يعني رجع ورجل في تبوك. وقلنا ترفع الصراع الصراع النوم أو النعاس والعرس التعريف هو نزول مسافر آخر الليل لنوم الاستراحة صلى التعريف عرس أن نزل في آخر الليل نوم الاستراحة. قل إكلا لما الصبح يعني أرطب وحفظ من الصبح. قل بأبي أنت وأمي أن يفيه أتيت بأبي وأخذ بنفسي يعني بروحي أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. قال تعالى: الله يتوفى الأرض فإذا روحها روح ومن تحصل قلب الناس الله يتوفى الأرض فإذا روحها والتي لا تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسلها إلى أجل المسمى إن في ذلك الآية لقوم يتوب. فهذا القسم من الفوائد أن الإنسان إذا نام ينبغي أن يجعل الصبر سكره. ولذلك لما قام النبي في الآخرة والإصحاب قال: إذا اشتكي هذا المقصود كان غلطه. فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ينبغي الإنسان إذا لم يجعل الصبر سكره. طبعا أصحابه يقول لهم: أوقروني الله وأهلها وأولاده وإلى ساعة كما الآن يصبر الساعة يوقر أو في الجوال الآن يركب الساعة في ساعة الآن يجعل الصبر تكره. هذا ذلك لا يهمل. وفيه أن من الفوائد أن الإنسان إذا نام عن الصلاة من دون تفريط فإنه لا يلام ولا يعتب بفعله وصلاته صحيحة ولو صلاها بعد خروج الوقت صلاته صحيحة. وإذا لم يكن قابلا فله أجر نيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشهر الخمس نعم عن الصلاة وأخر عن وقتها غير متعمد. سيأتي في المحل الآخر تشهد له التفريط يعني إذا لم يكن متعمدا. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتادوا فدروا راحلكم جاء في اللفظ الآخر عن قريب إن هذا رجل حرم فيه شيطان فتقدم الله عليه ثم صلى. وفيه أن الصلاة الفائتة يؤذن لها كما في هذا المعذب له في هذا الحج أنه وقع يعذب له ويقع ولو كان فائتا. وفي قد أنه يجب الوضوء للصلاة الفائتة وأنه ولو تأخر ليس له أن يتيمم إذا كان عنده ماء كن تأخر على الصلاة أو قبل وقتها لا يسر له التيمم وعنده ماء فتتيمم ولو قبل وقت ولو عند طلوع الشمس يجب أن يتوضأ إذا كان عنده ماء أو يستطيع. أما إذا علم ما في أنه يتوضأ يقول تعالى فلن تجد ماء فتيمم. فقرا اي بلاد حق بلاد يعني يابيع من فوق الجهه وفيه ان الرسل قد كذب الى فاته بينه صلى راحلا قبلها ولو كان حرج الوقت كما فعل النبي الخضر فان النبي صلى الراتبه ثم صلى الفريضه ولو صلى الفريضه قبلها صلى الراتبه قبلها يؤذن ثم يصلي الراتبة ثم يقيم ويصلي الفريضة. نعم. ومثلما قال الصلاة قال من نفس الصلاة يصلي هذا. نعم كذلك يدل على أن من نفس الصلاة أين يصليها إذا ذكرها ويصليها مثل من نام عن الصلاة من نام عن الصلاة ونفسها فإنه يصليها في النساء عند التذكر وفي الموضع عند الاخوه وانه لا تفرغ لها الا ذلك ليس عليه يقول من نفع عن الصلاه ان من نفع الصلاه ولو صليها الى الاخوه وفي الموضع الاخر من نام عن صلاه او نفيها فلو صليها الى الاخوه لا تفرغ لها الا ذلك ثم قرا اقم الصلاه للذكر تكره اقم الصلاه للذكرى. نعم الوقت في حقها مسيلة الحق الوقت بدل الوقت في حقها موضع على طول الشهر. نعم. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلع الشمس. عرسنا يعني نزلنا في آخر الليل لنوم الاستراحة. تعريف بدون مسافر آخر الليل لنوم الاستراحة قبل التعريف. نعم. فلم يستيقظ حتى طلع الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضر ما فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضا. هذا هو السبب في انتقالهم. قال هذا هو الحرم الشيطان بين في بيته هيعلم ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوحي من الله اما انت لا تعلم وليس الله في مكان اخر هذا الامر سيئ الراس صلى في مكانه وفي غير مكان. نعم. قال فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين. وما سجد ركعتين وهما سنة الرابعة سجد سجدتين يا ركعة التحية وسنة الرابعة ثم يقتدي الآن لأن السجود أهم أركان أو ركعة. ركعة تصوم السجدة وركعة تصوم السجدة. نعم. ثم قال يعقوب ثم صلى السجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء فحدثنا في بان الغداء في بسم الصلاة في فجر الغداء وبين الحيث يوجد لها ويقع. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان يعني بن مفعل بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتاتون الماء ان شاء الله غدا فانطلق الناس لا ينوي احد على احد. قال ابو قتاده فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وانا الى جانبه وانا الى جنبه فقال فنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلتي فاتيته فدعمته من غير ان اوقظه يعني ما على جانب من المعاد فجاء وقتده وأقامه جعل يعتذر أقام ميلا حتى يعتذر من دون أن يحفظ من دون أن يعذر لما راح الجبال من المعاد فجاء وقتده وأقام ميلا فاعتذر ثم صام قال هذا مرة ويلاحظ كل ما مال أصاب ميلا فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى زدل على راحلته قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته لا نزع أكثر الليل هو البعض المتفر الليل ولما ذهب أكثر الليل مثلا. نعم. قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلتي قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى سدل على راحلته قال ثم صار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه إذا ما رأته مال ميلة من الشبيل حتى قد يصبر الراحل نعم السبب في سهرهم هذا أنهم ما عندهم ماء سهروا سهروا ليلتهم ما عندهم جاريا حتى يصلوا الى الماء قال لهم انكم تصلون الماء غدا فاصبروا وسهروا ليلتهم حتى يصلوا الى الماء فلهذا سهروا. نعم. حتى اذا كان من اخر السحر مال ميله هي اشد من الميلتين الاوليين حتى كاد ينتقل فاتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مسيرك مني قلت ما زال هذا قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيا ثم قال أنت رانا وكان الصعب مسيرك على الراحلة على الجد الليل وفي النهار الشمس تلتحهم وفي هذه المسافة الطويلة على الإبل هم ليس مثل أسفار لها أسفار مريحة بسيارة مسيقة ومراسق مرتكي قد ينام لا ما عندهم هذا على راحل كانت على راحل فجست في اليمين في اليمين والشمال. نعم. قال حفظك الله بما حفظت به نبيا ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من احد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب اخر حتى اجتمعنا فكنا سبعه رب قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع راسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان اول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين قال فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. نعم هذا في الآيات بعد الأسباب يحفظوا علينا صلاتنا هذه لاحظوا الفجر ركبوا وحفظوا حتى لا نوخر الصلاة عن وقتها في دعاء أن ينبغي الإسلام إذا الصلاة كثر ما ينام هكذا مطالب مطالب بأن يجعل الصلاة كثر ما ينام هكذا يهمل يجعل الصلاة ساعة الآن ساعة موجودة الآن ساعة والجوال ركبوا على الوقت حتى يستيقظ أو يقول لمن عنده نصيب بأن يوقظه. نعم ثم قال احفظ في الحج الاول اخلال نصوبها بلا كرقه احفظ علينا صلاتنا نراقب الفجر نراقب الفجر كعيد للمرضى من مراقبه الفجر حتى يوقظنا. نعم فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع راسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان اول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فدعينا ثم قال ارتبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفع بالشمس نزل ثم دعا بميضعه كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضا منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء قال فتوضا منها وضوءا دون وضوء يعني دون الاشفاء يعني وضوء توضا لكنه لم يشفق سلم عليه النووي هو الوضوء لما جاء من عرفة نزل وتوضا وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام الطريق لا يختلف. نعم قال وبقي فيها شيء مما ثم قال يا ابي قتاده تحفظ علينا ميضاتك فسيكون لها نبأ ثم اذن بلال تكون له خبر هذه الميضات يكون فيها معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم يكسرنا ويكسر الله لنا بسببها. نعم جماعة النبي تقروا عليها ويكسرنا. نعم ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. نعم في ثانية أذن أذن الفائدة ثم صلى الغداة في ثانية. نعم ثم أذن بلال للصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وهما سنة الفجر ثم وصل الصلاة فصلى الفجر. نعم ثم صلوا الغداة فصنع كما يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهبط إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ثم قال أما لكم في غسوة ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني لا تفريط إنه تفريط إذا يفعل الأخطار التي يفكره كما فعلنا الإسلام يجعل أخطار يحفظ علينا الصلاة هذه مقال البيانة حرق لنا الصبح يجعل أخطار يفكره ثم فاتت الوقت الحرق ليس فيه تفريط. أما الإنسان الذي لا يصلي في الغداء بعد الشمس بالسماع فلم يصلي حتى في جمع من أهل العلم أنه يكون مرتدا ومسافر نعوذ بالله وقال حول يكون مرتدا بكبيرة كبيرة نعوذ بالله من تبع الذنوب. نعم فقال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يدل بعضهم أن الصلاة لا توقف حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فلا توقف الظهر حتى يدخل العصر، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وكذلك المغرب إذا خرج وقت المغرب رابع أو الشفق دخل وقت العشاء، وكذلك العشاء وقت الضرورة هي الفجر، إذا خرج وقت الضرورة دخل وقت العصر. أما الفجر فإنه لا يصل إلى الظهر بل يخرج الوقت الفجر بطلوع الشمس، لكن هذا لا يوجد واحد فيه أيضا خلاف في خروج وقت المغرب هو مغرب الشفق أو قبله. نعم. فمن غفل ذا فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا، فليصليها إذا كان الوقت يصليها في الوقت، ليس واحد بعض أنه يعيدها، قال بعضهم معنى ذلك أنه يعيدها مرة أخرى، صليها الآن إذا استيقظ ثم إذا كان الغد يعيدها مرة أخرى، لكن ليس في المراد إذا كان الوقت يصليها في الوقت، يعني أنه يصلي الفريضة اليوم الثاني في وقتها، وليس المراد أنه يعيد الصلاة التي صلاها بالأمس مرة أخرى. نعم. إذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا، قال ثم قال أصبح الناس فقدوا، فلم قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن يخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم أن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ما هذا في قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبريتهم وبريتهم على الناس، أن الناس لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم معه رف قلة قال لهم النبي ماذا يقول الناس، ماذا كوننا يقول الناس؟ قال أما أبو بكر وعمر فإنهما سيقولان إن النبي خلفك لا يمكن أن يتقدم عليك، وأما سائر الناس سيقولون إن النبي أمامك ما هم يدعيك، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر رشدوا. وهذا مثل ما جاء الحج الاخر، انا اقول بهذا ابو بكر وعمر كما يتصفت الى اهل الزمان، ان الذئب حينما اكل الساكن قال وتكلم الذئب وقع، قال انا اقول بهذا او اصدق بهذا انا وابو بكر وعمر، ومن اقل شيء فان يطيع ابو بكر وعمر يرشدوا. ابو بكر وعمر يقولان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخلفكم إلا حرف الجيش، وأما غيره فيقول أن الرسول سبقكم وتقدم بيان إليكم. نعم. فيطيع أبا بكر وعمر يرشد، قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله حرثنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي أمري، قال ودعا بالنضاء أطلقوا لي أمري. نعم. قال ودعا بالنضاء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في النضاء. هذا الذي قال لها النبي سيكون لها نبأ، احفظها سيكون لها حضر. نعم. فجعل يسطر على رسول يده، قال وجعل الميضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتادة يسقيهم، وضع يده، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتادة يسقيهم. ثم قال اطلقوني عمري، قال ودعا بالميضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتادة يسقيهم، فلم يعد أرى الناس ماء في الميضة فتابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبار نعم احسنوا الملأ كلكم سيروى احسنوا الملأ هذا الخلق والعشرة كلكم سيروى زعموا بشدة العطش اللي اصابهم وهل من معلدات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدح قريب وجعل يصب الماء عليه وجعل الماء يزيد حتى رضي الناس ملأوا كل شيء عنده وثم قدح صغير إلى قريب وضع النبي جل فيه وجعل وقد يصب وجعل الماء يزيد ويفوق حتى ملأ الناس كل شيء عنده هذا من دلائل قدرة الله عز وجل أن الله على كل شيء قدير إنما أظهر إلى أرض الشيء ليقول لهم كفى يقول ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الماء نعم تكثير الطعام في حديث آخر هذا حصل لهم النبي من الله حصل في الحديبية أيضا لما نزحوا الماء ويبقى في شيء ثم الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيش الماء نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنوا الملأ كلكم سيروى قال الخلق والعشرة لا يتزاحم ولا يجي بعضكم بعضا ولا يتكلم احد على احد كلكم سيروى الماء ان شاء الله الماء يبارك الله فيه ويكثره سياتيكم نعم قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب السين حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشرب فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله قال اني سقيم قال ان ساقي القوم اخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عادة عليه السلام يكون هو الاخير كما في قصة إسقاء أبي هريرة اللبن بقي أبو هريرة وبقي النبي فقال النبي اشرب يا أبو هريرة وشرب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخير عليه السلام إن ساقي القوم يعصمون وفي أن قد يسقون ما ينبغي أن يتقدم يشرب هو الأول أو هو الوسط لا قد يسقي من عنده ثم يسقي يشرب هو الأخير قد يسقي ويصب للناس الماء يكون هو آخر ويشرب نعم قال إن ساقي القوم آخر شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس الماء جامين رواء قال فقال عبد الله بن رباح إني لا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الرب في تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديث فقال ممن أنت قلت من الأنصار قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم قال فحدثت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظت كما حفظته وحدثني أحد وحدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن جرير بن العقاردي قال سمعت ابا رجاء بن العقاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فادلجنا ليلتنا حتى اذا كان في وجه الصبح عرفنا فغلبتنا اعيننا حتى بدغت الشمس كان حصل لهم مرات عائلة النوم ثلاث مرات الواحد الوراية الواحد الاختابة الواحد الانوان الحسين حصل النوم النبي صلى الله عليه وسلم مرات وهذا رحمة الله تعالى لعباده لعباده من جعل نبيه ينام على السماء حتى يعلم الناس الحكم الشرعي حتى يعلم الناس الحكم الشرعي يعلمون ماذا يعملون إذا ناموا على السماء وأنهم يصلونها على حالها يؤذن ويقيم ويصلي الراتبه ثم يصلي الراتبه ثم يقيم الصلاه وانه ليس عليه اثم كذا مفرط نعم حتى اذا كان في وجه الصبح عرفنا فغلبتنا اعيننا حتى بدرت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. يعني خفف أن كل حي لا يقبل عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما رجع إلى الحبة رفع صوت حتى سبعون خفف أن كل حي ورؤيا الأنبياء وحي يوحى عليه ويرى رؤيا وهو من وحي فلا يقبل. نعم. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع راسه وراى الشمس قد بدرت قال اغتسلوا فسار بنا حتى اذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة فاعتذر رجل من فاعتذر رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك ان تصلي معنا قال يا نبي الله اصابتني جنابه، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد وصلى ثم اجلني في رحل بين يديه. فقال ذو دل على ان من كان عليه جنابه حاضر بقيت فانه يتم الحمد لله يضرب كفيه التراب وخرج في الصادع وينفح وجهه وكفيه والتيمم للجنابه والحج راح فرض راح يضرب بيده العرض وخرج في الصادع ومسح وجهه وكفيه، وهذا من قول الله تعالى واحسان من عظيم البعض قل لا يتيمم قال تعالى فلن تجدوا ما فتيمم. نعم. ثم عجلني في ركب بين يديه نقوب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير اذا نحن بامراه سافره رجليها بين مزادتين. هذه غير القصه السابقه، هذه وفي انه نعم عليه وقصه الثانيه انه نعم قد بدا، هذه قصه في اخر مطلوب الماء، وقصه السابقه بانه اتى بالمرضع وقطع الماء وكتب الله الماء، وهذه القصه في مرض المطلوب الماء ما عندهم مرض وجدوا امراه معها على راحلة على بعيد معها قرب ثاني من الماء. نعم. فبينما نحن نشير إذا نحن بامرأة سابرة رجلينا بين مزادتين فقلنا مزادتين يعني قربتين معها بعيد وسادت رجليها على البعيد معها رجل قربتين قرب على اليمين قرب على اليسار وسادت رجليها يعني تقول يعني راكبها على البعير وكذا رجليها تمشي براحة مرتاحة معها ماءها على يمينها وعلى شمالها قربة. نعم. فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيها أيها لا ماء لكم، يعني هيها هيها الماء يعني استبعاد من باب بعيد ما حولت الماء الماء بعيد قد غير الماء خبيركم بين الماء يوم وليلة. نعم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. نعم. قلنا قد يعني هيهات الماء بعيد. نعم. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتها فأخبرته مثل الذي أخبرته فسألنا فأخبرته مثل الذي أخبرتنا. هذا فيه وهذا المرأة مشكلة يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن كلمها النبي صلى الله عليه وسلم صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن فيه خضوع بالقول طلب الكلام مع الحجاب مع التحجب لا بأس بكلام رؤية المرأة ليست متحجبة ما رؤيتها كون ترى الرجال وكون الرجال يرونها ليست متحجبة، والسلام والسلام بالصوت العالي لما فيه ترخيم تسمع فيها فلا تخضع للقول فيقول الذي يصلي الله. وإنما الممنوع أن الصوت إذا كان الصوت ما فيه تأخير في تأخره عن القول هذا يجمع الفاسق فيه. فلا تخضع للقول فيقول الذي يصلي الله ربا يكون صوت عالي خلاص. النساء يأتي أن الذي يكون ضعيف ألا. وكذلك كل النار إذا كان وليس عن تأمل ونظر لمحاسنها وعلى سهوة فلا حرج هذا لا يجوز. أما النظر العادي أو يرى شخص المرأة ومتحدث ما يبقى كذلك رؤيتها كرؤية المرأة أيضا للمصلين أو للمجاهدين كما كانت عائشة ترعى الحرج وهم يلعبون في المسجد. أما الرؤية عن تأمل ومحاسنها والشهوة هذا هو المحرم. نعم موضوع بصرك موضوع بصرك ما يجي صنع فاتحل عن ذلك فاتحل عن ذلك. نعم يخي تعالى نعم فاتحل عن نعم لا قد يخشى لأنه قد يخشى من بعض الناس بالصفية ولا أفضل بالعوة يعني قد يخشى من بعض الناس بالصفية. نعم لا في الجهن نزل يسلم للحر وخيرها حديث متوسط يعني. نعم فسألها فأخبرت مثل الذي أخبرتنا وأخبرت أنها موسمة لها صبيان أيتام فأمر براويتيها فأنيقت تمج بالأجلام من العليا فأمر براويتيها فأنيقت براويتها ثم بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون رجلا إنقاط حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة ورسلنا صاحبنا غير أننا لم نسر بعيرا وهي فساد تنضرب من الماء يعني المزادتين فساد يعني يشقق من خلالها ما ضبها نعم قال قولها فمجد في العزلة ويتكلم عن نور عليك قول فمجد هيت صوعد وهذا فيه صوعد منها أن يأتيه البيت إذا دقر طهر بالسباق فإن هذه المرأة معها مشركة مع كلب فان ومع ذلك أكل النبي يتصل من الماء لكنها مدبوب إذا دقر طهر فطهر لأن ذبائح المشركين نجسة وهذه مشركة ومعها كلب فان في الماء تدبوها فان قد دبار طهر دبار نجسة طهرها. ومن الفوائد أنه أن الإنسان إذا عطش أو جاع ووجد من عنده طعام أو لا فإنه يأخذ ولو لم يرضى بالقوة حتى ينقذ نفسه من العصمة والهلكة حتى يمكن نفسه الآن معصوم من الهلكة. اختلف العلماء هل يضمنه بعد ذلك أو لا يضمنه لكن المهم أنه يطلب من شيء أو إلى آخر ما حتى ولا يموت حتى ينقذ نفسه ما يموت وهذا عنده ماء طاول الحادثة إذا قتل تعمل من الموت ووجد ماء عند شخص طاول الحادثة يعني ما يحتاج ليشربه. أما إذا كان هذا ما عنده لوعا قليل إن شرب هذا إذا شرب أحدهما بقي والآخر يموت يكون هو أحق لكن إذا زاد فإن عليها أن يبذله لغيره حتى ينقذه فإذا لم يبذل أحد وكذلك الطعام لأن لو أخذ من هذا المشركة ولم يستأذنها لأنه محتاج مقارير لها وهو بعيد سنوين يوم وليلة. وفيه أيضا التبرك في آثار النبي فإن النبي نجى الماء تبرر ومجه في العهد الأول. وفيه أيضا قدرة الله العظيمة وأنه إذا أراد الثاني يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد الثاني يقول له كن فيكون. هذا الماء أخذ يسير النبي من الأطراف إلى قضم أو قربا مثلا قربا قليل قربا قربا قليل ثم بعد ذلك رجع ما كما كان انفلع ما كان رجل منها حتى تلتع أن تتشققها فكفر الله هذا الماء وهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الماء قربا من هذا القرب القليل قربا من هذا القرب القليل حتى ملأ الناس كل وعاء عنده وكان 40 رجلا مشتركوا وأعطي الرجل الذي عليه جنابه واغتسل وملأوا كل شيء إلا أنه لبسوا الإبل أفقوا الإبل لكن تغسلوا وتوضأوا وشربوا واغتسلوا عليه جنابه وفي دليل على أن الإنسان إذا كان عليه جنابه وتيمم بالصلاة ثم وجد الماء فإنه يغتسل فرجع عليه جنابه كما كان. في دليل على أن التيمم لا يرفع الجنابه احتج به الجمهور على أن التيمم مبيح لا رافع قالوا الدليل على أنه مبيح لا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي تيمم في الصلاة السابقة أن يغتسل وأجاب المحققون قالوا إن الماء إنه الجنب إذا وجد الماء فإنه ينتقل ينتقل وضوءه يوجد الماء ويعود إلى حلف الأصحاب إن كان حلف الأصحاب هو أكثر وإن كان حلف الأصحاب هو أكثر وهذا أمر من هذا الرجل الذي أصحاب جنبا يغتسل. نعم. ثم قال ها يعني قالوا الاستاء مبيح مبيح الأرعاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لكن لا يفعلوا إنه لما حرق وحرق العناء رجع رجع إلى الحاجة وقال سيما أمروه بالماء يعود كما كان كان على الجنابة وطلع على الجنابة وكان على هذا القرض طلع على هذا القرض. نعم. ثم قال معكم ما كان عندكم فجمعنا لها من كسب وتمر وصر لها قرة فقال لها اذهبي فأطعميها داعية لك واعلمي أننا لم نرجع من مائك يعني لم ننقص من مائك ولكن الله لا يشقى ما نقص من الماء أفل فضل من فضل القربة هذه فضل فضل القربة ثم عاد ما كما كان من ثلاثة حتى ثالثة من الشاطقة من الابتياء ومع ذلك يبعد له من في شر ما عنده كذا تمر وقل وكذا ومعه وطلب له الفقه فهذا مقابل ما اخذ له واعلى من الماء هذا ما اخذ الماء ما نقص الماء الغد دعوان ثبتان من شريعتان بسبب اكتشاف خطا ولكن الله اشتقى له وذكرت انها موسي وانا لا يتعب فهذا خطا لي اقول عليك. نعم. فلما اتت اهلها قالت لقد لقيت اكثر البشر او انه لنبي كما زعم. نعم. يعني لما جاءت وهي رافعة تتعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها العجب ساكتة منبهرة فلما جاءت هنا قال كيفكم من عندي رجل بين أحد أمر إما أنه أكثر الناس أو أنه لم يتبنى واحد من أمر رأيت أمر عظيم وعطي تكثير الماء وعطي وعطينا قبل المعاملة وعطاءها إلى صفر وإما ما نقص طب إما أنه أسحر الناس وإلا أنه نبي كما كان. نعم. كم رأس الله. نعم. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من عمره ليس وجيت فهدى الله لا تسلم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا هذا من قبل تعالى هذا من نعمة الله عليها وعلى قومه واقصد الأبيات، اقصد يعني أسلمت هذه المرأة وما حولها من الأبيات. لكن اللفظ الآخر أن الذين كانوا إذا غدوا يتركون هذه المرأة وما حولها. قالت ما أراه أن تكون إلا من أجل ما حصل في الماء. فأسلمت وأسلمت. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمر بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاضطرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها. كانه متعب على التعب لدة الليل فإذا نام آخر الليل تكون نومه يعني لذيذة بعد التعب الشديد قل أن يستيقظ. نعم. ولهذا ينبغي أن الأفكار تكون. نعم. فما أيقظنا إلا حظ الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس وكان أجود جليدا وكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا واقتصوا الحديث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بشر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه واذا عرس قبيل الصبح نقض ذراعه ووضع راسه على كفه. يعني حتى لا يسال اذا نام اول الليل اضطجع على يمينه واذا نام اخر الليل قبيل الفجر نقض ذراعه ووضع راسه عليه حتى لا يسال في النوم لانه متاخر. لأنه متأخر قصد الزراء رواه جعل أكثر عليه حتى لا يصل في النوم. أما إذا من أول الليل ينام على جنب العين على عائشة عليه السلام. نعم. حدثنا هذا هو الذي كان كذلك إذا كان الإنسان في آخر الليل وقد وقت الصلاة وأراد يستريح وما يستطيع ينام نوم مستغرق يكون يستفيد كتاب إذا لم يستطيع أن يستيقظ بسرعة. نعم. ينتظر بسرعة. نعم. حدثنا هدال بن صالح قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. نعم. هذا مطول الفعل الرحمن يقول لك من نام عن صلاه نسي فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. من نام عن نوم ولو فيه او نسي فانه يصليها حين يتذكر او يتذكر ولا إثم عليه. نعم. قال قتادة وأقيم الصلاة لذكري وحدثنا هريرة بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. حدثني نصر بن علي الجرمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى كتاب صلاة المسافرين وقصرها. كتاب الكتب للمسلم ثم التطويل للنووي وكتب كتاب الصلاة كتاب الصلاة كذا كتاب الصوم والكتاب اسم تحت أبواب. أما الأبواب طورة من سلسلة الأبواب طورة الصباح نعوذ بالله. نعم. ولهذا لا ينتقبه لا ينتقبه على الشباب لا وين ينتقب نامت حينها.